بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. هذا الباب المقصود منه بيان المسائل المتعلقة بالقصاص، والقصاص مأخوذ من قص الأثر إذا تبعه. والقصاص في اصطلاح أهل العلم رحمه الله تعالى أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، سواء كان ذلك في النفس أو الأعضاء. مع الإنسان قتل يقتل، قطع يقطع، نحوي هذا كله قصاص. وهذا فيه حكمة عظيمة، لأن بهذا القصاص يستتب أمن الناس، والناس يأمنون على أرواحهم وأجسادهم، لأن القاتل أو من يعني طمحت نفسه لأن يفعل هذا الأمر ويعلم أن هناك قصاصا سيتراجع عن هذه الجريمة. والله عز وجل يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة، حياة قالوا حياة لغيره. فإن القاتل إذا اقتص منه فإنه قد انكف أذاه وشره عن غيره، فحيا غيره بموته. وكذلك الوجه الثاني قالوا حيا، لأن من أراد القتل عندما يعلم أنه سيعاقب فإنه سينكف عن القتل، فبالتالي حياة للموجودين. وانظر إلى عظمة هذا الكتاب الكريم، ثلاث كلمات فيها من الأحكام ما الله به عليم. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طيب، الأصل في القصاص دليل الكتاب والسنة، ودليل الكتاب قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد الآية. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وهذا في شريعة من قبلنا. وسبق معنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وأيضا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، كما في قصة اليهودي الذي قتل الجارية فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. هذه القصة ماذا؟ هذا يهودي جاء إلى جارية ووضع رأسها بين حجرين ورضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقصاص، فأتى باليهودي ورض رأسه بذلك. كتاب الله القصاص. وأيضا كذلك في قصة أنس رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل القتل، هذا قصاص. طيب، هنا قال: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه، لأنه سيذكر في الفصل الذي يليه شروط الاستيفاء. ما الفرق بين الوجوب والاستيفاء؟ الوجوب بمعنى أن هذه الشروط التي سيذكرها المصنف إذا وجدت وجب القصاص. طيب، شروط الاستيفاء هناك ثبت القصاص، لكن هل ينفذ أو لا ينفذ؟ هناك شروط. طيب، بدأ المصنف قال: شروط وجوب القصاص ما هي؟ أحدها، لحظة قبله، ويشترط، ويشترط لوجوبه أربعة شروط، ويشترط لوجوبه أربعة شروط. الشرط سبق معنا، ما هو الشرط؟ في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها الساعة. وأما في اصطلاح الأصوليين فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طيب، هنا إذا معنى هذا الكلام أن الشرط إذا وجد، إذا اجتمعت الشروط وجب الحكم، فإذا اختل شرط من الشروط سقط القصاص. قال: أربعة شروط. نعم، طيب، هذه الشروط خاصة بأي نوع من أنواع القتل؟ قتل العمد. لماذا؟ لأنه هو الذي فيه القود القصاص. قال: أحدها كون القاتل مكلفا. والتكليف ما هو؟ التكليف هو البلوغ والعقل. والبلوغ ما هي علاماته؟ هذه مراجعة سريعة بس. البلوغ ما هي علامات البلوغ؟ أن يبلغ 15 على الصحيح من أقوال العلماء، ونزول المني الاحتلام، أو إنبات الشعر الخشن حول العانة، أو الحيض عند المرأة. قال: كون القاتل مكلفا، خرج بذلك ماذا؟ الصبي والمجنون، ما حكمهما؟ لا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث. طبعا الصبي مثل ما مر معنا، الصبي إما أن يكون مميزا أو غير مميز. إذا قتل الصبي غير المميز رجلا أو شخصا فإنه لا يقتل باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى، لأنه مرفوع عنه القلم. أما الصبي المميز فهذا خلاف بين أهل العلم، واختار المصنف رحمه الله تعالى العموم، فإنه سواء كان مميزا أو غير مميز فإنه لا يقتص منه ولا قود عليه، إلا أن هناك رواية عن الإمام أحمد إذا كان مميزا فإنه يقتص لأنه واعي، والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يقتص لا من الصبي ولا من المجنون. الصبي علمنا، المجنون المجنون يأتي على صورتين مثل ما ذكرنا، إما أن يكون جنونا مطبقا هو مجنون 24 ساعة ثم قتل، طيب فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى لا قصاص عليه، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان الجنون في أوقات دون أوقات، يجن في الليل ويصحو في النهار أو يجن ساعات معينة، فإذا قتل هذا المجنون حال إفاقته لا حال جنونه، مثلا علمنا أنه في هذا الوقت هو عاقل وقام بالقتل، فإنه هنا ماذا يقتص منه؟ لماذا؟ لأن الجناية وقعت في وقت عقله لا في وقت جنونه. واختلفوا بعد ذلك هل يقتص منه مباشرة أو ينتظر حتى يفيق؟ جمهور العلماء قالوا حتى يفيق. لماذا؟ قالوا حتى يشعر بالألم، أما لو قتلناه وهو مجنون فإنه لا يشعر بالألم. والأقوى حقيقة أنه يقتص منه حتى لو كان مجنونا، يعني لا ينتظر به حال إفاقته لأنه ربما لا يفيق، فبذلك عطلنا حق القتيل. واضح يا مشايخ؟ طيب نعم. الثاني ثوب المقتول معصوما. قال الثاني كون المقتول معصوما، والله عز وجل حرم قتل النفس المحرمة، قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد الرسول وأن محمد رسول الله. ومحرم النفس يأتي على صور، إما أن يكون مسلما وهذا لا إشكال فيه، وإما أن يكون كافرا بثلاثة أنواع. كيف؟ الكفار عندنا على أربعة أنواع، إما أن يكون محاربا، وإما أن يكون معاهدا، وإما أن يكون مستأمنا، وإما أن يكون ذميا. واضح مشايخ؟ الكافر المحارب هذا يجوز قتله ولا قصاص فيه ولا قود، لأنه لا لأنه أصلا مهدر الدم وأمرنا أن نقتله. واضح مشايخ؟ المحارب. أما الثلاثة الأنواع المعاهد والمستأمن والذمي، الذمي وهو من لا دولة له ولا أحد يحميه وإنما دخل في ذمة المسلمين، فهذا يحمى من المسلمين ولا يجوز قتله. والمعاهد هو الذي بيننا وبين دولته عهد، مثل ما يحصل الآن في الدول، الآن مثلا دولتنا والدول الأخرى بينها عهود وسفارات وغيرها، فهنا لا يجوز لو أتى وافد من هناك كطبيب معلم أيا كان ويأتي لبلاد المسلمين بيننا وبين دولته عهد، فهنا لا يجوز قتله، وفيه الوعيد الشديد من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث هو المستأمن، وهو بيننا وبين دولته حرب لكنه دخل بأمان إلى بلاد المسلمين، إما للتفاوض إما لأي أمر دخل بأمان، فهنا لا يجوز قتله، فهؤلاء معصومون الدم. إذن عندنا معصوم الدم أن يكون مسلما، أن يكون معاهدا، مستأمنا، ذميا، خرج بذلك غير المعصوم وهو المحارب. نعم نعم. قرأ. فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا بمحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان عليه. فإن كان حربيا هذا بلا إشكال قلنا يجوز قتله، بل يجب قتله في الحرب وهذا لا ضمان عليه. طيب. أو مرتدا، المرتد دليله قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وأيضا كذلك حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منهم المرتد التارك لدينه، فهذا لو قتله إنسان فإنه لا ضمان عليه، لكن هنا يعذر لأنه افتأت على القاضي، لأن الذي يقوم بمحاكمة هذا المرتد القضاء، وليس أفراد الناس، ولا أصبحت الدنيا فوضى. فهنا لا يقتص منه لأن أصلا هذا دمه مهدور المرتد، لكن يعاقب ويعزره القاضي لأنه تدخل فيما لا يعنيه، وهذا ما يسمى عند العلماء بالافتئات. واضح مشايخ؟ طيب. قال أو قاتلا في المحاربة. الحرابة أو الحرابة جاء ذلك في كتاب الله، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، الآية. طيب، هنا الذي يحارب إما أن يقتل ويأخذ المال ويخيف الطريق، فهذا جزاؤه ماذا؟ أن يقتل ويصلب إلى آخره. وإما أنه لا يقتل وإنما يأخذ المال ويخيف الناس، فهذا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإما أنه لا يقتل ولا يأخذ مالا وإنما يخيف الناس، فهذا جزاؤه أن ينفى من الأرض. وهذا سيأتيكم إن شاء الله تعالى في الحرابة، لكن طالما ذكره المصنف نبينه. لاحظ من دقة المصنف ما قال أو مثلا محاربا يقصد بذلك المحاربة، قال ماذا؟ قال أو قاتل في المحاربة، لأنه ليس كل محارب في الحرابة قاتل، وما زال معصوم الدم حتى وإن سرق. إن سرق الآن معصوم الدم، وإن أخاف الطريق هو معصوم الدم، فلا يجوز قتله وإن كان في حرابة، لكنه لم يصل إلى حد القتل. واضح؟ لذلك قال المصنف ماذا؟ أو قاتلا في المحاربة، يعني تضمنت محاربته ماذا؟ القتل. أيوة. طيب. أو زانيا محصنا. الزاني المحصن المحصن فهذا يقتل، مثل ما جاء في النص قال الثيب الزاني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني، وذكر قال والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فإذا هو مهدور الدم فيجوز قتله، لكن من الذي يقتله؟ القاضي، ولا يتسلط على ذلك أفراد الناس. وإلا لو فتحنا هذا الباب كل من أراد قتل إنسان اتهمه بأنه زاني محصن. فهنا حتى لو قال والله هذا زاني محصن وأنا قتلته، وفي الفقه يقولون أنه لا قتل على، نقول أثبت البين أنه زاني محصن، فإن لم يثبت البين فإنه يعتبر قتل نفسا معصومة. واضح؟ إذن هنا حتى في المرتد لابد من إثبات البينة، هات البينة والشهود على أن هذا قد ارتد، وهات البينة والشهود على أن هذا قد زنى حتى نسقط عنك القصاص، وإلا وقيم عليه حد القتل لأنه قتل نفسه معصومة بغير بينة. واضح مشايخ؟ نعم. أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته، أو قتله دفعا عن نفسه، وهذا ما يسمى عند العلماء بقتل الصائل. الصائل هو الذي يهجم على الإنسان إما لقتله أو أخذ ماله أو عرضه، هتك عرضه أو الزنا بأهله، فهذا صائل. فهذا يقول إن قتله دفعا عن نفسه، يعني جاء هذا الذي هجم، فهنا يدفعه بأقل ما يمكن دفعه، فإن لم يندفع بهذا ارتقى إلى أعلى من ذلك، يعني قال له يا فلان ابتعد، أو رماه بحجر أو حصى أو نحو ذلك، لم يندفع إلا بالقتل. فهنا لو قتله دفاعا عن نفسه هذا أولا، أو ماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، يعني هذا جاء ويريد أن يزني بأهله، دفعه حاول لم يستطع إلا بالقتل ثم قتله، فهنا لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن هذا مفسد في الأرض، فهو أسقط هذا الصائل الهاجم أسقط حرمة نفسه لأنه تعرض على حرمات الناس. ثالث، كون المقتول مكافئا للقاتل فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم. طيب، هنا لما قال فلا ضمان فيه ما معناه؟ أي أنه لا يضمن بالقصاص ولا أيضا كذلك بالدية، إذا لا قودة ولا دية. لماذا؟ لأنه إذا سقط الأصل سقط البدل، ودمه هنا هدر. نعم. ثالث، كون المقتول مكافئا للقاتل. الشرط الثالث لوجوب القصاص وثبوته كون القاتل مكافئا للقاتل. كون المقتول مكافئا للقاتل، والمكافأة المساواة، بمعنى أن تكون هناك مماثلة، وهذا من باب العدل. والتكافؤ كما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى يأتي على صور: إما أن يكون تكافؤ في الأنساب، وإما أن يكون تكافؤ في الأجناس، وإما أن يكون تكافؤ في الأحكام. ما معنى تكافؤ في الأنساب؟ هذا عربي وهذا عجمي، قام العربي بقتل العجمي، هل يقتل أو لا يقتل؟ هذا تكافؤ أو ليس بتكافؤ؟ قال العلماء أن هذا ساقط ولا عبرة به، فلو قام العربي بقتل العجمي أو العجمي بقتل العربي فإنه يختص منه، لأن الله عز وجل قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب، فهذا التكافؤ ملغي. النوع الثاني التكافؤ في الأجناس، هذا ذكر وهذه أنثى، قام الذكر بقتل الأنثى أو العكس، فأيضا كذلك لا عبرة به، فإنه يقام القصاص في هذه الحالة. النوع الثالث هو التكافؤ في الأحكام، وهذا يأتي على صورتين: إما في الإسلام وفي الحرية، وهذا الذي فيه خلاف العلماء رحمه الله تعالى، وأشهر الخلاف فيه بين الجمهور والحنفية رحمة الله تعالى عليه، وهي: الإسلام إذا قتل مسلم كافر فهل يقتل المسلم أو لا يقتل؟ الجمهور أنه لا يقتل، وسيذكر المصنف هذه المسائل. مسألة الحرية: إذا قتل الحر عبدا هل يقاد به، يقتص منه أو لا؟ أيضا كذلك خلاف بين الجمهور والحنفية، سنذكره إن شاء الله. نعم، تفضل. فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى أن الحر يقتل بالحر لنص الآية، والله عز وجل قال: الحر بالحر، وقال تعالى: النفس بالنفس، دون فرق. طيب، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، بمعنى لو أن الذكر قتل الأنثى فإنه يقتص منه، ولو أنثى ذكرت ولو أنثى قتلت الذكر اقتص منها، إلا أن هناك رواية عند الحنابلة أن الذكر لو قتل الأنثى فإنه لا يقتص منه، وتعطى نصف الدية، إن كان هذا القول مرجوح، والصحيح أنه يقتل الأنثى تقتل بالذكر والعكس. نعم. ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر. طب الخنثى، لو أن رجلا قتل خنثى هل يقتص منه؟ إذا كان الأنثى يقتص منه فالخنثى من باب أولى، واضح؟ لأن الخنثى فيه شبه بالرجل وفيه شبه بالأنثى. أنثى ونصف. طيب، هذا فقه جديد يا شيخ. طيب، ذكرا كان أو أنثى. نعم. ولا يقتل حر بعبد. وهذا فيه آثار، وفيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن الحر لا يقتل بالعبد، بمعنى أن الحر لو قتل عبدا فإنه لا يقتل به. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال: لا يقتل حر بعبد. وأيضا ما مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من السنة أن لا يقتل حر بعبد. قول الصحابي من السنة هذا له حكم المرفوع كما مر معكم في أصول الفقه. فإذا هنا ذهب جمهور العلماء إلى أن العبد الحر لا يقتل بالعبد، قالوا: لأن العبد أصلا العبودية جاءته هي مبنية على الكفر، فلا يمكن أن يساوى الحر به، فهو أقل درجة من الحر. ولا مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر، لنص النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر، وهذا خبر بمعنى الإنشاء، أي لا تقتلوا المسلمين بالكفار. والله سبحانه وتعالى فرق بينهم، قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فهؤلاء كفار وهؤلاء مسلمين. وأيضا قول علي كما مر معنا: ولا يقتل مسلم بكافر. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر، هذا الحديث متفق عليه. ويقتل الذمي بالذمي، ويقتل الذمي بالذمي، إن جاء ذمي وقتل ذميا فهنا قد تكافؤوا، لأن ملة الكفر واحدة، فلو جاء يهودي وقتل يهوديا أو قتل نصرانيا أو أي كافر فإنهم كلهم سواء ومتكافئون في هذا، فيقتل الذمي بالذمي. لكن هذا أين محله؟ محله إذا ترافعوا إلينا، كانوا في ضمن بلاد المسلمين وترافعوا إلى شريعة المسلمين وقضاء المسلمين، فهنا نحكم بشريعتنا لا بشريعتهم، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحكم بما أنزل الله إليه، أليس كذلك؟ نعم. طيب، والمسلم بالمسلم، والمسلم لا أقرأ، ويقتل الذمي، أقرأ اقرأ العبارة، ويقتل، ويقتل، أقرأ العبارة، أقرأ، ويقتل المسلم بالمسلم، لا تقدير الكلام، هذه نسختك فيها إشكال، ويقتل الذمي بالذمي والمسلم، تقدير العبارة الذمي يقتل بالذمي والذمي يقتل إذا قتل مسلما، واضح؟ يعني الآن الذمي هذا قاتل، إذا قتل ذميا قتل، وإذا قتل هذا الذمي قتل مسلما قتل. لماذا؟ لأن الذمي أقل مرتبة من المسلم لأنه كافر. طيب، ذكرنا سابقا المسلم لو قتل كافرا لا يقتل، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والذمي إذا قتل مسلما فهو في مرتبة أقل. ويقتل العبد بالعبد، ويقتل العبد بالعبد، ما دليل ذلك؟ الآية، والعبد بالعبد، فنص الله سبحانه وتعالى على أن العبد يقتل بالعبد للآية. طيب، والحر بالحر، لاحظ هنا في مسألة، يقتل العبد بالعبد، يعني بعض العلماء قالوا أنه أي عبد إذا قتل عبدا فإنه يقتل به، لكن بعضهم فرق قال هناك عبد قيمته عالية وهناك عبد قيمته قليلة، فلو قتله فإنه يدفع الفرق، هو يقتل ومع دفع الفرق لأن هذا أعلى قيمة، هذا طبعا قول مرجوح لكن نذكره لأن الفقهاء ذكروه. نعم. قال والحر بالحر للآية. الرابع ألا يكون أبا للمقتول، الرابع لا يكون القاتل أبا للمقتول، قالوا لأنه الأب سبب في وجود هذا الابن، فكيف يكون الابن سببا في إعدام هذا الأب؟ فإن كان أبا له فإنه لا يقتل، وهذا الشرط قال به جماهير الصحابة والتابعين، وعمل به بعض الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، والمغيرة وابن عباس، ويستوي في ذلك أن يكون ابنا مباشرا أو ابنا بواسطة، مثلا الجد الآن لو قتل ابن ابنه أو قتل ابن بنته فإنه لا يقتص منهم، أو قتل ابنه المباشر أو قتل بنته المباشرة فهذا لا يقاد، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقاد والد بولده، لا يقاد يعني لا يقتص من الوالد بولده. طيب، وأيضا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه جاءته قصة هكذا فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد والد بولده لقتلتك، ثم أمره بالدية ولم يعطيه شيئا من الدية. لماذا؟ لأنه قاتل والقاتل لا يرث، واضح؟ الآن هذا الرجل قتل ابنه وهذا الابن له دية، الدية تعطى من؟ تعطى الورثة، من الأب، من الورثة من؟ الأب، أو الأب لا يرث، لماذا؟ لأنه قاتل، قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، واضح؟ يعني لا يعقل، هو جنى على الابن وأيضا يأخذ مال، هو سيدفع المال، ومعنى ذلك أنه سينقص من المال الذي سيدفعه. إن كان بالعكس الابن قتل أباه فإنه يقتل، يقتل. وكذلك البنت إذا قتلت أباها أو أمها فإنها تقتل. فلا يقتل والد بولده وإن سفل، مثل ما ذكرنا أن يكون ابن ابن أو ابن بنت فإنه لا يقتل. نعم. والأبوان في هذا سواء، يعني الأب والأم، لأن الوالدة أشبهت الأب، كلاهما يشتركان في وجود الإيلاد، واضح؟ فالأب سبب في وجود هذا الإبن، والأم سبب في وجود هذا الإبن، فلا يكون الإبن سببا في إعدامهما، والأبوان في هذا سواء. نعم. طيب، هو لما قال الأبوان في هذا سواء لأنه قال في البداية لا يكون أبا حتى لا يشكل عليك أن الأم هذا، فجاء المصنف استدرك أو لمح إلى هذا أن الأبوان في هذا سواء. طيب، ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل لم يجب القول. طيب، هنا مسألة قتل الوالد بالولد هذه المسألة ليس فيها إجماع، جمهور العلماء قالوا أنه لا يقاد الوالد بولده، إلا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى استثنى صورة من هذا، وهي صورة الإضجاع، بمعنى أن يأتي بولده ثم يأتي بالسكين وينحره. قال هنا إذا فعل الأب هذا فإنه يقتل. قالوا لماذا؟ لأن هنا في بقية الصور ممكن الأب يرمي السيف، يرمي رمح، يرمي سهم فيقتل، هنا ما زالت فيه نوع رحمة، أما هنا لما أضجعه فهمنا أنه الرحمة انتفت وأنه تعمد سفك دم هذا الإبن، فهنا قال يقاد، وإن كان الصحيح أنه حتى هذه الصورة فإنه لا يقاد، بما أنه لا يقتص من الأب. نعم. ولو كان ولي دم ولده أو له فيه حق وإن قل لم يجب القول. طيب، قال ولو كان ولي الدم ولدا، يعني صاحب الدم. الآن رجل متزوج وعنده ابن، قام هذا الرجل بقتل هذه الزوجة التي هي أم لابنه، الآن من الذي يطالب بالدم؟ الورثة، صح؟ من الورثة من؟ هذا الولد. الولد الآن لو طالب بالقصاص هو سيطالب بالقصاص على من؟ على أبيه، فيكون سببا في إعدام أبيه. فقال هنا ولو كان ولي الدم ولدا لم يجب القود، لا يجب القود. واضح مشايخ الصورة هنا؟ ها؟ الآن الأب لو قتل ابنه هل نقتص من الأب؟ لا. لماذا؟ لأنه حتى لا يكون الابن سببا في إعدامه الأب. طيب، الآن هذا الرجل قتل أم هذا، قتل زوجته التي هي أم لابنه، زوج وزوجة وابن، قام هذا الزوج بقتل هذه المرأة التي هي أم ابنه، الآن من الذي سيطالب بالدم؟ الابن. لو طالب بالقصاص هو سيقتص ممن؟ من أبيه، سيكون سببا فيها بهذه المطالبة إلى إعدام الأب، فهنا نقول لا يجب القود، نفس الصورة السابقة. لذلك يقول العلماء عبارة جميلة، يقولون لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه، يعني القصاص لم يجب بالجناية على هذا الابن، فلا أن لا يجب له عليه بجناية على غيره، بجناية على غيره من باب أولى. واضح مشان؟ فإن كان ولو كان ولي الدم ولدا، أيوة، أو له فيه حق، يعني هو لم يتمحض الآن، له فيه حق، يعني مثلا الآن امرأة تزوجت من رجل وأنجبت منه 3 أولاد، طيب، ثم طلقها، ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت منه ولد، جاء زوجها الثاني وقتلها، على من الذي يطالب بالدم؟ ابنه والأولاد الذين من زوج آخر. طيب، لو الأولاد الذين من زوج آخر لهم الحق في المطالبة، لكن لما كان هذا الابن موجودا كان في سببا في منع القود، لذلك قال أو له حق أو له فيه حق. الآن هذا الإبل له حق في هذا القاتل. قال ماذا؟ وإن قل. إيش معنى وإن قل؟ الآن أولئك ثلاثة يطالبون بالقوت وهذا وحدهم. قال وإن قل يعني هو حقه قليل، فبالتالي لا يجب القوت. واضح المشان؟ طيب تفضل. قال رحمه الله فصل: ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة. طيب حسبك، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.